الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. نعم، قال: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. هذا حق، كل المسلمين، كل المؤمنين أولياء للرحمن، أولياء لله سبحانه وتعالى، لكنهم يتفاضلون في الولاية كما يتفاضلون في الإسلام والإيمان. فمن كان إسلامه أعظم وإيمانه أكبر كانت ولايته أعظم، ومن كانت أقل كانت ولايته ناقصة بقدر ذلك. والدليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن المتقي هو الولي، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، وبمقدار ما ينقص إيمانه وتقواه تنقص الولاية فيه. لكن ما دام عنده أصل إيمان فعنده أصل ولاية لله، لأن الولاء مأخوذ من المحبة والقرب والنصرة. فما دام أنه أسلم وآمن فعنده أصل المحبة والقرب والنصرة، لكنه إذا كملها كملت، وإذا لم يكملها بقيت ناقصة. وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمتقي لله جل وعلا هو الذي يبتعد عن الأمور التي تسخط الله وتغضب الله، ويفعل الأمور التي أوجبها الله عليه، هذا المتقي. والإيمان، والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. الإيمان، أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، كله من عند الله سبحانه وتعالى. هذه أركان الإيمان الستة، وهي أصول الإسلام عندنا، أصول الدين. إذا قيل لك ما هي الأصول التي تؤمن بها؟ أؤمن بالله، أؤمن بالملائكة، أؤمن بالكتب، أؤمن بالرسل، أؤمن باليوم الآخر، أؤمن بالقدر خيره وشره. والتفاصيل معروفة في الكتاب والسنة. كيف أؤمن بالله؟ أؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو معبودي، ليس لي معبود سواه، هو إله العالمين كله، لا إله غيره ولا معبود بحق من سواه، وهو الذي له الربوبية والأسماء الحسنى والصفات العلى، هذه الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. الإيمان بالملائكة، الإيمان بأسمائهم ووجودهم وحقيقتهم وما أخبر الله عنهم من صفاتهم. الإيمان بالكتب كذلك، والرسل واليوم الآخر، كل هذه مفصلة في القرآن وفي السنة موضحة. فمن لم يكن من أهل العلم أو مشتغلين بالعلم أو طلبة العلم يكفيه الإيمان الإجمالي، يكفيه الإيمان الإجمالي. ومن كانت له عناية ومزيد نظر في كتاب السنة زاد إيمانه بمقدار ما عنده من العلم بالله جل وعلا وبشرعه. قال: ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله. التفريق بين أحد من الرسل بأن يؤمن ببعض ويكفر ببعض، هذا كفر بالجميع. من آمن بالرسل وكفر بواحد منهم فقد كفر بجميع المرسلين. قال الله سبحانه وتعالى: كذبت عاد المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا هودا. وقال: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نوحا. وهكذا من كذب صالح، ومن كذب موسى، أو كذب عيسى، أو كذب محمدا صلى الله عليه وعليهم أجمعين وسلم، هذا من كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل. فالمؤمنون والمسلمون يؤمنون بالرسل ولا يفرقون بين أحد من رسله، ومن كفر برسول فقد كفر بجميع المرسلين. لكن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين وخاتم النبيين، لا نبي بعده ولا رسول بعده، فشريعته خاتمة لجميع الشرائع، ولا يجوز بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع غيره، بل يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي فرق بين الرسل؟ اليهود مثلا آمنوا بموسى وقالوا هو نبي، وكفروا بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى آمنوا بموسى وبعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والمسلمون آمنوا بمن؟ بجميع الأنبياء والرسل، لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، يعني كلهم جاءوا بالحق لأممهم، لكن شرائعهم انتهت ختمت نسخت بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان النبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة. فاليوم اليهود نقول إنهم كفار ولو اتبعوا أو زعموا أنهم أتباع موسى، ونقول كذبتم في دعواكم اتباع موسى، لأن موسى أمر وأمرت أمته بأنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه. وكذلك نقول في النصارى، كل النصارى اليوم وكل اليهود كل أمم الأرض التي لم تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كلها كافر ومن أهل النار. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. آمين. يقول رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. الكبيرة من الذنب خلاف الصغيرة، فالذنوب أنواع ودرجات. قال العلماء: الكبيرة هي التي ختمت بلعنة أو بغضب أو توعد صاحبها بالنار ونحو ذلك، مثل لعن الله الراشي والمرتش والرائش، إذن تصير الرشوة إيش؟ كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. وما ختم بنار: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالذي يأكل مال اليتيم هذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. الغضب كذلك، هذا معنى الكبيرة. والكبائر كثيرة، إذا نظرت في هذه القاعدة تبين لك أنها كثيرة. وجمع الذهبي رحمه الله رسالة في الكبائر المعاصرين، رسالة جيدة، الشيخ أحمد بن حجر البطالي رحمه الله، العالم المشهور في قطر من أهل السنة، من علماء أهل السنة، اسمه تطهير المجتمعات من دنس الكبائر والموبقات. أهل الكبائر يعني المسلم الذي ارتكب الكبيرة ومات عليها، هذا البحث فيه. أما المسلم الذي ارتكب الكبيرة وتاب منها، إذا تاب منها ما حد يخالف، حتى الخوارج ما في خلاف هذا أنه يغفر له بتاب توبة صادقة. لكن البحث والخلاف بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة في من مرتكب الكبيرة إذا مات عليها ولم يتب، إذا مات عليها ولم يتب منها، مات مصب عليها، هذا ما حكمه؟ أهل السنة والجماعة يقولون هذا متوعد بالنار ولا نقطع أنه في النار، نخشى عليه وهو تحت المشيئة، تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عذبه، وإن شاء الله غفر له وأدخله الجنة بفضله ورحمته، وإن عذبه الله فإنه لا يخلد في النار كخلود الكفار، بل يبقى فيها حتى يطهر ثم يكون مآله إلى الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار. أما أهل التوحيد من أهل الكبائر فإنهم يخرجون من النار. فهمنا؟ هذا تقرير أهل السنة لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية العلماء قالوا إنها في غير التائب، من لقي الله على هذا الشيء، إما أن يلقى الله بالشرك فهذا لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وإما أن يلقى الله بما دون الشرك، يعني بما دون الكفر، الشرك والكفر هنا واحد، هذا مقام. إذا لقي الله بالكفر أو الشرك لا يغفر له، وإذا لقي الله بما دون الكفر والشرك، ما هو اللي دون الكفر والشرك؟ الذنوب الكبائر، إذا لقي الله بها من غير توبة فهو إيش؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نسأل الله أن يتجاوز عنا ويرحمنا بواسع رحمته. طيب، نقول أيضا دلت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على أن جملة من أهل الكبائر يدخلون النار من هذه الأمة، لأنه أخبر صلوات الله وسلامه عليه أنه يشفع في أقوام وحددهم وبين درجاتهم، من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال شعيرة، مثقال برة، أدنى مثقال ذرة، 4 مرات كما في الصحيحين حديث الشفاعة. فهذا تدل على إيش؟ أن فيه ناس من أهل الكبائر من هذه الأمة سيدخلون النار ثم يخرجوا منها. لماذا نقول هذه المسألة؟ ردا على من زعم أنه من الجائز أن يغفر الله لكل أهل الكبائر يوم القيامة. هناك من زعم هذا الزعم وقالوا كبعض الأشاعرة إنه من الجائز والممكن أن يغفر الله جل وعلا لجميع أهل الكبائر ولا يدخل أحد من الكبائر النار مطلقا، وهذا معناه عدم الإيمان بأحاديث الشفاعة. هو من جهة النظر في قدرة الله، الله على كل شيء قدير، ولكن نحن نؤمن بما أخبر ربنا جل وعلا وبما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا التنبيه حتى تعرف غلط في هذا المقام. قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. أما إذا ماتوا وهم غير موحدين، ماتوا على الشرك، فلا يدخلون في هذا الوصف، لا يدخلون في هذا الوصف، لأن الشرك يخرج من الإسلام. المقصود الشرك الأكبر، يعني المقصود بالشرك الشرك الأكبر. قال: وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، يعني موحدين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم عفى عنهم بفضله. الله أكبر. كما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله. بس ما نسكت هنا ونقف، لا، يعني وإن عذبوا نقول إنهم لا يخلدون في النار. قال: ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، لأن الأنبياء وإمام محمد صلى الله عليه وسلم يشفعون، والصالحون والملائكة والأفراط اللي الولد اللي مات دون البلوغ يشفعون، كل هؤلاء يشفعون يوم القيامة، لكن في الشروط المذكورة: الإذن والرضا. قال: ثم يبعثهم إلى جنته، يعني أن يكون يدخلون إيش؟ أهل التوحيد يدخلون الجنة بعدما يطهروا في النار من الذنوب، وقد يغفر لهم كما تقدم. عرفنا الآن باختصار عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة إذا لقي الله من غير توبة، نقول هذا متوعد بالنار لأنه ارتكب أمرا يغضب الله عز وجل، متوعد. ما نقول هذا في النار، نقول متوعد بالنار، ولذلك يسمون أهل الوعيد. أهل إيش؟ الوعيد. ولكنه نقول إنه تحت المشيئة، نقول إنه تحت المشيئة، إن شاء الله جل وعلا غفر له، وإن شاء عذبه، وإن عذب فإنه لا يخلد في النار بل يكون مآله إلى الجنة، يخرجه الله من النار ويدخل الجنة، فلا يبقى في النار إلا الكفار. قال: وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. هذا تعليل يقول لأن معها أصل الإسلام، معها أصل الإيمان، ليس مثل الكفار المخلدين في النار. فخوارج سووا بين المسلم المذنب وبين الكافر الذي ليس عنده إسلام أصلا، وهذا من جهلهم وغلوهم. ثم قال: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك فيه. هذا حديث يروى، ما أذكر الآن حال سنده، لكن دعاء عظيم. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، الله ولي الإسلام، الله ولي المؤمنين أهل الإسلام، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعاه: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الخوارج والمعتزلة يقولون أهل الكبائر خالدين مخلدين في النار. لا يا شيخ، قلنا إذا تابوا ما يدخلون في البحث. لا، ذكرنا هذا القيد أول. إذا ماتوا من غير توبة، يقولون أهل الكبائر إذا مات من غير توبة يكون خالد مخلد في النار. والآية الكريمة قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أي شرك ويغفر ما دون ذلك. هذا رد عليهم ولا لا؟ هذا رد صريح، لأن الله فرق الشرك لا يغفره، وغير الشرك ما دونه الشرك يغفره إذا شاء، يغفره إذا شاء. معناها رد عليهم. جاء من الخوارج قالوا: هذه الآية في من تاب. هذا غلط، من تاب حتى الشرك يغفر له، ما يفرق بين الشرك وبين غيره، صح ولا لا؟ حتى الشرك يغفر له، إنما هذه في من مات من غير توبة ولقي الله على هذا الذنب من غير توبة. أما من تاب فقد قال الله فيهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه في حق من؟ التائبين في الدنيا تابوا، إن الله يغفر الذنوب جميعا بدون تفصيل. عرف؟ يعني لو تاب من الشرك قبل الله من توبته، لو تاب من الكفر، تاب من الكبيرة يقبل الله منه. من تاب تاب الله عليه في الدنيا. لكن الآية اللي في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، هذه في من مات من غير توبة لقي الله على هذا. إن لقي الله بالشرك لا يغفر له، وإن لقي الله بما دون الشرك فهو تحت المشيئة. واضح؟ طيب، يقول: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. هذا يدل على أن أهل العلم وأهل الإيمان وأهل الإسلام عموما ينبغي أن يكون عندهم خوف من الله سبحانه وتعالى ورجاء، وينبغي أن يسأل الله الثبات على الإسلام، ولا يغتر الإنسان، لا يقول: أنا درست العلم، أنا حفظت القرآن، أنا أقوم الليل، أنا طلبت العلم وأخذت كذا وكذا، إذن أنا في أمن. لا لا، يزداد حرصه واجتهاده وخوفه ورجاءه. الزهري كما في صحيح البخاري في حديث عثمان: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه قال: غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال بعدها مباشرة: قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا. يعني إذا شفت أحاديث الفضل وحديث الوعد بالجنة تفرح وتجتهد، وفي نفس المقام إيش؟ لا تغتر. أنت لما هديت العقيدة على السنة والجماعة تفرح وتحمد الله وتسأل الله الثبات، وفي نفس الوقت لا تأمل ولا تغتر. كم وكم ممن انحرف، صح ولا لا؟ الطائفة المنصورة قال: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالف. ايش معنى خذلهم؟ المخالف معروف، لكن ايش معنى خذلهم؟ منهم ثم ترك الحق ونكص على عقبيه، خذل الحق. فتسأل الله الثبات، تستمر تستقيم على الحق، تكون دائما ممن يدعو الله جل وعلا ويلجأ إليه ويتضرع. نعم. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. قال المصنف رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. هاتان مسألتان. المسألة الأولى: الصلاة خلف كل بر وفاجر. الأصل أن ولاة الأمر، أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي أمر المسلمين في زمانه، ثم أبو بكر ثم عمر، كانوا يتولون الإمامة والصلاة ويتولون الحكم العام، ثم في الدولة بني أمية كذلك، ثم في صدر الدولة العباسية كذلك، ثم جعلوا بعد ذلك الصلاة والإمامة في الصلاة لأهل العلم، وصار أهل الولاية يتركون ذلك وينوبون مكانهم من يصلي بالناس. فالصلاة خلف كل بر وفاجر من عقيدتها في السنة الجماعة، يعني جمع كلمة المسلمين واجتماع الكلمة، لأن الصلاة أعظم ما يجمعهم، فلا يرون الشذوذ والفرقة وترك الصلاة لوجود فسق أو وجود جور أو وجود ظلم، لا، يصلون خلفها. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي مع ظلمه وجوره وبعده عن العدل، وصلى من صلى منهم خلف يزيد حتى إنه صلى بهم الفجر فزادها ركعتين، ثم التفت عليهم وقال أزيدكم؟ قال ما زلنا معك في زيادة، زدتها أصلا. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، يرون الصلاة خلف إمام المسلمين أو نوابه سواء كان برا أو كان فاجرا، لأن هذا فيه جمع كلمة المسلمين. ابن عمر رضي الله عنهما في الحج، وكان أمير الحج الحجاج، فكان الحجاج بن يوسف يسأل ابن عمر ويستفتيه، وابن عمر يعلمه طريقة الحج ووقت الخروج ووقت الدخول ووقت الدفع. فوقت الصلاة الظهر كان الحجاج مرتاح يريد أن يؤخر الصلاة، فدخل عليه ابن عمر قال الصلاة الآن، فصلى بالناس الحجاج، كان ابن عمر يصلي خلفه. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، فولي الأمر أو نوابه إذا صلى بالمسلمين نصلي خلفه، هذا في الإمام المعين من قبل ولي الأمر. فإن كان فيه نقص أو جور أو ظلم وأمكن إصلاحه فعلنا. كيف يمكن إصلاحه؟ يعني يغير بأحسن منه، يرفع إلى ولي الأمر أن نغير فلان لأن فيه نقص في دينه، فإذا أمكن هذا فالحمد لله، ما أمكن ما نترك الصلاة ولا ندع الجماعة ونصلي في بيوتنا حجة أن هذا فاسق أو أن هذا جائر، نصلي مع الجماعة. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. طيب، لو وجد أكثر من مسجد وهذا المسجد إمامه ليس عنده جور ولا ظلم ولا بدعة، وذاك المسجد إمامه العكس بدعة وظلم وجور، حينئذ نصلي مع السنة، مع من صاحب السنة، ما نصلي خلف صاحب البدعة. وإذا أمكن أن نغير هذا صاحب البدعة ونسعى في تغييره بالرفع والنصيحة والكتابة فعلنا. المهم أننا ما نترك الجمعة ولا نترك صلاة الجماعة بحجة الفسق في الإمام أو الجور أو الظلم، ونسعى في تعيين من هو خير منه إذا أمكن ذلك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، وعلى من مات منهم، يعني نصلي على المسلم إذا مات حتى لو كان معروفا بالفجور. فالأصل في المسلمين السلامة كما تقدم، لا نقول الأصل العدالة، إنما نقول الأصل السلامة، يعني السلامة من النواقض المخرجة من ملة الإسلام. فإذا مات رجل نعرفه أنه فاجر ما يترك الصلاة عليه، لكن إذا كان فجوره في الجرائم الكبيرة كقتل نفسه أو كقطع الطريق ومحاربة الله ورسوله أو من الخوارج أو رؤوس البدعة، فإنه ينبغي أن لا يصلي عليه أهل الفضل والعلم، من باب بيان أن هذا الأمر الذي ارتكبه ينبغي البعد عنها شد البعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على قاتل نفسه بأشخاص، قتل نفسه فترك الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. وليس معنى هذا الحديث أنه لا يصلي عليه أحد، لا، يصلي عليه، لكن لا يصلي عليه المقدم والإمام وصاحب الكلمة ونحو ذلك، من باب زجر غيره عن هذا المنكر. لأن يعني الناس إذا رأوا أن الإمام والمقدم والعالم ونحو ذلك تركوا الصلاة عليه لأجل هذا الجريمة، حصل في قلوبهم ارتداع وخوف من الوقوع في مثل هذا الجريمة. كذلك رؤوس البدعة الذين عرفوا بالبدعة والشر والفساد، إذا لم يحكم بكفرهم من أهل الإسلام، إذا ترك الصلاة عليهم أهل الفضل والإمامة والعلم حتى يعرف الناس خطر هذه البدعة ويحذروا منها ويعرفوا أن صاحبها على خطر. هذا معنى وعلى من مات منهم. نعم. لا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. طيب، يقول رحمه الله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، مثل ما تقدم. يعني إذا رأينا رجل بار تقي ما نقول هذا في الجنة، نقطع. ولا نارا، إذا رأينا رجل فاجر المسلمين ما نقول إن هذا في النار، هذا لا يجوز الشهادة المعين من أهل القبلة في الجنة ولا بالنار. ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، يعني ما نعمل بالظن، الظنون ما يجوز الحكم بها، وإنما نعمل بما أظهر ونكل سريرتهم إلى الله. يقول عمر رضي الله عنه خطب الناس يقول: أيها الناس، إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وليس لنا إلا ما أظهرتموه لنا، فمن أظهر خيرا قربناه وأمناه، ومن أظهر سوءا أبعدناه واجتنبناه. فنأخذ بما أظهر، والله يتولى السرائر. فلو رأيت رجل مثلا قال كلمة ولم يعني يتبين لك الأمر، ما تستعجل تقول هذا كافر أو هذا منافق، لا، تتحرى، تحذر، وتكل سريرته إلى الله. ما تقول أنا هذا قصده كذا وكذا، القصد ما تدري عنه، المقاصد والنيات لا يعلمها إلا الله، فتكون متحريا بعيدا عن اتهام الناس بما يملي عليك ظنك أو عقلك. مسألة الشهادة لمعين بجنة أو بنار، قال بعض العلماء طب فيها ثلاث أقوال. القول الأول منقول عن بعض المتقدمين أن لا يشهد لأحد لا بجنة ولا بنار، هذا قول ضعيف. القول الثاني أن يشهد لمن شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، يعني شهد له القرآن والسنة، هذا حق، هذا هو الصواب، فنشهد أن أبا لهب في النار، ونشهد أن فرعون في النار وأبا جهل، والمسلمين نشهد أن أبو بكر وعمر عشر مبشرين في الجنة، ثابت بن قيس بن شماس وإلى آخره، أبو بكر وأبو هريرة وبلال بن رباح وابن مسعود ومن جاءت لهم النصوص الشهادة بالجنة نشهد لهم. قول الثالث من شهد له جماعة المسلمين لما مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا قال وجبت وجبت وجبت، وأخرى مر فأثنوا عليها شرا قال وجبت وجبت وجبت، سألوا قال هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. فهذا القول الثالث. قالوا يعني من عرف أهل العلم والفضل والأئمة الكبار الذين لهم قدم سبق ونصرة في الإسلام يشهد لهم بالجنة، لكن القول الثاني هو أقوى الأقوال وأحسنها، وإنما نقول في الأئمة الكبار من أهل السنة من التابعين ومن بعدهم نقول نرجو لهم الجنة. قال ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، هذه جملة مهمة. العلماء يعبرون بكلمة السيف ويريدون الخروج، سواء كان الخروج بالرأي أو بالفعل، أو الفعل، الرأي هو القول. فتجد في كتب الحديث في الرواة يقول الحسن بن حي كان يرى السيف، دخل مرة سفيان في المسجد وهذا الحسن بن حي بن صالح كان يصلي، يصلي صلاة طويلة، فقام قدام الناس يقول أعوذ بالله من خشوع النفاق، لأنه يريد تحذير الناس من إيش؟ من رأيه، لأن عنده رأي خطير. هذا الرأي الخطير أنه يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تجد في كتب الحديث عندما يتكلمون في الرواة يقول هذا يرى السيف على الأمة. إيش معنى يرى السيف؟ الخروج. يرى السيف يعني يرى الخروج، وهذا يكون بالقول أو بالفعل. في شيء خروج قولي، خروج قولي يعطي فتوى وهو جالس في بيته، ما خرج، ما حمل سيفه، لكن أعطاهم حكم، قال أنتم افعلوا كذا وافعلوا كذا، هذه الفتوى، هذا يجب أن يفعل به كذا وكذا. يفتي بأشياء أو يتكلم بأشياء مفادها التسويغ للخروج وإثارة الفتنة على الأمة. هذا عند العلماء يقال فيه يرى السيف. الثاني الذي يخرج بالفعل ويقاتل بالفعل، هذا يرى السيف ويفعلها أيضا. ويدخل في هذا الذي يعتقد أو يرى قتل المعين إذا ثبتت ردته عنده من دون الرجوع إلى ولي الأمر، ويسمى هذا عند العلماء الافتيات. فهو يفتأت في الحكم في الردة على أشخاص لأنه لم يرجع إلى أهل العلم، هو اعتد بنفسه أو بجماعته، ويفتأت في تنفيذ الحد، في تنفيذ الحد، ويرى أنه ينفذ الحدود حتى لو لم يرجع إلى ولي الأمر. وهذا من المذاهب الفاسدة. كلاهما يقال في حقه يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء على الأمة كلها أو على أفراد أو على البعض. تقرؤون في كتب السنة والسيرة وكتب السلف مثلا يحيى بن سعيد القطان يقول لو رأيت جهميا على الجسر لكسرت عنقه أو لرميته أو كذا. هذه العبارات والجمل، المشكلة أن الإنسان يعني بعض الناس يقرأها مفصولة ولا يعرف القرينة المحتفة بها، فيظن من لا علم عنده أن هؤلاء العلماء يجرؤون الناس على التعدي على الأنفس والقتل غير رجوع إلى ولاة الأمر. وهذا الفهم سببه أنه يقرأ النص ولا يعرف القرائن المحتفة في الزمن وفي الوقت وما هو مراد المتكلم بهذا من علماء السلف. علماء السلف قاطبة على هذه الطريقة لا يرون السيف على الأمة، ويرون أن تنفيذ الحدود مرجعه إلى ولي الأمر، لكنهم عندما يتكلمون بهذا يبينون أن هذا هو حكمه، وأن الواجب على ولي الأمر أن يفعل هذا. يعني كأنه يعني هذا المعنى هو المراد قطعا، لو كنت أنا ولي أمر ومسؤول لا أفعلت هذا من باب التعزير أو من باب إقامة الحد أو من باب قطع دابر هؤلاء. ولذلك خالد بن عبد الله القسري نفذ حكم شرعي وهو أمير مسؤول، فقتل الجاد بن درهم، لأن العلماء حكموا بكفره وردته بعدما أقيمت عليه الحجة وإصرار على باطله، فأوجب أن يعزر هذا التعزير البليغ. فلما جاء في الدولة العباسية عهد المأمون ومن بعده صار للمعتزلة وأتباع الجهمية نوع ظهور وتمكن، فكان السلف يبينون الأحكام الشرعية وأن هذا هو الواجب على ولي الأمر. فإذا قرأت هذا الكلام ما تحمله على أسوأ المحامل، وإنما تحمله على أحسن المحامل. طيب، يقول ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. من الذي يجب عليه السيف؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. النفس بالنفس هذا القصاص، رجل قتل نفس فيقتل. الثاني الثيب الزاني، يعني سواء رجل أو امرأة يرجم حتى يموت. الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة، المرتد بعد إسلامه، وأيضا الذي تكررت ردته، والزنديق والساحر، وكذلك عند العلماء قطاع الطرق من المحاربين تركوا الجماعة كلهم مع الجماعة، التارك لدينه مفارق للجماعة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه العقوبات الأربعة مرتبة بحسب الجرائم التي يرتكبونها، بحسب الجرائم ينظر ولي الأمر بالأصلح والأحظ والأنفع للمسلمين في عقوبة هؤلاء. طيب، الاغتيال شوف الآن ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. الآن نأتي بمسألة الاغتيالات. الآن بعض المفتونين في هذا الزمان جاءوا بما يسمى يقول سنة إحياء الاغتيالات أو إحياء سنة الاغتيالات. خوارج مذهب الخوارج يرون السيف على هذا. فإذا حكموا على شخص هم بأنفسهم سواء كان لأجل الخلاف بينهم وبينه أو لأجل أنهم يكثرونه قالوا يغتال ويقتل. هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنة أصحابه. أما كعب بن الأشرف فمن الذي أمر بقتله يا إخواني؟ إمام المسلمين في وقته النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر. هؤلاء لم يرجعوا لوليهم. الذي أمر بقتله إمام المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يأتي المفتون فيقول إحياء سنة الاغتيالات ثم يذكر قصة كعب بن أشرف وأنه اغتيل وينسى أن الذي أمر بقتله هو إمام المسلمين في وقته، وأنت الآن تفتات على إمام المسلمين، تفتات على ولاة أمور المسلمين، فأين الثراء من الثريا؟ وأين الحق من الباطل؟ كيف تقيس فعلك وجريمتك على سنة إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ ثم كعب بن أشرف هو يعتبر في حدود الدولة الإسلامية وارتكب شيئا حكم ولي الأمر وهو الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ناقض للعهد، وهو أنه كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه، ثم حكم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ثم أمر بتنفيذ هذه العقوبة. فصار عندنا هذا الأمر مرتبا ثلاث أمور: ثبوت الواقعة التي توجب القتل، صدور الحكم الشرعي عن أهل العلم، والتنفيذ عن طريق ولي الأمر. بينما هؤلاء المفتونين لا يتثبتون في وقوع الواقعة ولا يرجعون إلى الراسخين في العلم لمعرفة الحكم الشرعي، ثم لا يرجعون إلى ولاة الأمر في موضوع التنفيذ، فغلطوا في هذه المقامات الثلاث، فما أبعدهم عن السنة. فهم ممن يدخل في هذه الجملة أنهم يرون السيف على أحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يرون السمع والطاعة في غير معصية والصبر على جور ولاة، ولهذا قال وإن جاروا. ما الدليل على هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وأثرة عليكم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقال في الحديث الآخر: قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ لما قال لهم أنهم يأخرون الصلاة وأنهم كذا وأنهم، قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني أن مدام أن أقاموا الصلاة والصلاة قائمة ظاهرة فإنهم لا ينابذون بإيش؟ بالسيف. لا ينابذون بالسيف، فلا يخرج عليهم، بل ينصحون ويذكرون ويوعظون بالتي هي أحسن لعل الله أن يهديهم. فالخروج على ولاة الأمر إذا جاروا هذا من طريقة الخوارج، هذا من طريقة الخوارج. قد يقول بعض الناس: خرج بعض العلماء من المتقدمين على الحجاج، خرج أقوام أخر بعده على من؟ على إمام زمانهم أو ولي أمرهم في ذلك الزمان. نقول هذا في هذه المسائل غفر الله لهم، هؤلاء العلماء اللي نعرفهم بالسنة ومذهب السلف نقول اجتهدوا فأخطأوا، أو أنهم أخطأوا فهم إما مجتهدون وإما أنهم مخطئون. لأن يعني الإنسان من علماء السلف أو من الواحد قد يقع ميش في الخطأ وقد يقع في الذنب، لكن لا نعيره بهذا، لا نعيره بهذا الذنب إذا عرفنا أصوله واستقامته على السنة وأنه بريء من مذهب الخوارج. ولكن هذا غلط وقع فيه، فإما أن حمله الاجتهاد الخاطئ وإما أنه أخطأ في هذا المسألة وقصر في هذا الجانب ونقص مقامه في هذا الجانب، لكن هذا لا يكون مدعاة لتغييره ولا للتنقص منه. والرجل من أهل السنة والجماعة قد يكون عنده مسألة يخطئ فيها يوافق فيها الشيعة، ولهذا يقولون عن الرجل العالم السني يقول فيه تشيع، أحيانا تجد في التراجم ولا يجوز أبدا أن نقول أنه شيعي، بل هو من علماء السنة. وتجد الرجل من علماء أهل السنة جماعة يقع في تأويل أو تحريف نص، كما نقل عن مجاهد أنه قال في وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ذكر معنى غير المعنى اللي عليه جمهور السلف، وهذا أخطأ. الخطأ وارد في مسائل الفقه، في مسائل العلم قد يخطئ الواحد، لكن جمهورهم مجموعهم لا يجتمعون على خطأ أبدا، على حق جمهورهم. خرجوا على الحجاج مع ابن الأشعث، ما في أحد من علماء السلف قال إنهم على الصواب أبدا، ما أحد أقر عملهم ولا قال إنهم على الصواب، بل كلهم قالوا إن هذا خطأ أخطأوه. فكيف نجعل مسألة الخروج خلافية كما وضع بعض الناس الآن في هذا الزمان كتاب هذا الموضوع، وقال اللي يخرج على ولاة الأمر إذا كان عندهم جور فسق خلاف، في ناس يقولون يجوز، في ناس يقولون ما يجوز، وهذه أدلتهم. يلا رجح، عاد رجحت أنه يجوز صرت مع الخوارج، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعض الناس مثل ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال وهذا مذهب قديم لبعض السلف. هذه العبارة فيها نظر، لأننا نقول مثلا الخطأ الوارد عن بعض السلف لا يقال إنه مذهب من مذاهب السلف، لأن الخطأ هذا لا ينسب إلى مذهب السلف، وإنما ينسب لهذا الرجل، ينسب لهذا الرجل. هل يقال مثلا أكل البرد، تعرفون البرد، البرد اللي ينزل من السماء مع المطر، البرد الثلج، هل يقال أكله لا يفطر الصائم؟ ها أجيبوني، يفطر بالإجماع. طيب في واحد من علماء السلف نقل عنه أنه يقول يجوز أكل البرد للصائم، طيب هل نقول هذا من مذهب السلف؟ هذا أخطأ، عالم جليل لكن لا. وهذا من رحمة الله أن العالم ليس كالنبي، النبي يوحى إليه ويسدد، أما العالم مهما على شأنه قد ينقل عنه في مسألة أو مسألتين مخالفة في الأدلة، لأنهم بشر. وهذا نقوله في هذا المقام الخطير، وإلا نحن أقل وأدنى من أن نجلس نقارن بين العلماء، فهم سادة الأمة وكملها رحمة الله عليهم. لكن هناك من يحتج بهذه الأحوال على مسألة الخروج ويسوغها ويجعلها مسألة خلافية، ليست خلافية. مسألة الخروج على ولاة الأمر أمر محرم في الشريعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أقاموا فيكم الصلاة. طيب جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما نفقد من الدين إيش؟ الأمانة، وآخر ما نفقد من الدين الصلاة. ثم هنا يقول لا ما أقاموا فيكم الصلاة، معناه إن مهما قصروا في أمور الدين إذا كانت الصلاة قائمة فيبقوا لا تنادونهم بالسلم. وهذا مفهوم الحديث تدل عليه النصوص هذه. وهنا في هذا المقام فيها غلط، وفيه ناس زلت بهم الأقدام، فينبغي للمؤمن أن يرجع إلى من عرف بالرسوخ في العلم في هذه المقامات. بس هذه الكلمة اللي أنا أكتفي بها لأن البحث طويل، ولو صرت لكم على أقوال أخرى والضلالات يعني يأخذ وقت كثير، لكن هذه المقامات زلت فيها أقدام وأفهام ممن قد يعظمون عند بعض الناس. فالرجوع إلى الراسخين في العلم هو بإذن الله من أسباب السلامة. طيب ولا ندعو عليهم، الله يهلكه، الله ينتقم منه، الله يأخذ روحه، لا ليس هذا الطريقة المعروفة عند السلف. لماذا؟ لأن هذا إذا سمع هذا الدعاء ازداد شره، ازداد شره على المسلمين وازداد ضرره على المسلمين، وليس لنا مصلحة في هذا، وإنما ندعو له بالصلاح والمعافاة. ولا ننزع يدا من طاعتهم مع وجود الجور، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع وانجلد ظهرك وأخذ مالك. طيب يقول واحد فيه واحد من الصحابة نقل عنه أنه أخذ رمحه وسيفه وأخذ يقول من أراد أن يقترب من مالي سأقاتله، وهذا أثر مروي عند في سنن أبي داود أن أحد الصحابة أرسل له ولي الأمر أن يخرج من هذه المزرعة وهذا، فأبى وخرج برمحه وسيفه يقاتل دون ماله. نقول هذا متأول، الصحابي هذا نصح عن هذا الفعل فهو متأول، والصواب ما عليه جمهور الصحابة، فهذا خالف الأحاديث، الصحابي ليس معصوم، وقول الصحابي حجة إذا لم يخالف، فضلا إذا لم يرد فيه دليل أو نص. فكيف إذا ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم إن جلد ظهرك وخذ مالك، نص صريح تسمع وتطيع ما تنزع يدا من طاعة. قال ونرى طاعته من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمر بمعصية، نعم، إذا أمر بالمعصية لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، ولا يجوز طاعته حينئذ. قال نرى طاعتهم من طاعة الله، هذا هو الدين، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر يدخل فيهم الأمراء ثم العلماء، وليس كما زعم بعض الناس أن المراد بالآية العلماء، لأن العالم هو له ولاية شرعية في الفتيا وبيان الحكم، لكن ليست له ولاية حكمية وإمارة. وذلك العالم قد تخالفه، لو قال لك مثلا افعل كذا احملني معك لا يجب عليك شيء، لكن لو قال الأمير أمرك بشيء في غير معصية يجب عليك الطاعة في غير معصية. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، اللهم أصلحهم، اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم عافهم من الموبقات ومن الذنوب ونحو ذلك، اللهم أصلح قلوبهم، اللهم انصر بهم الدين. هذا كلام أهل السنة والجماعة. الآن الخطيب إذا خطب وقال اللهم أصلح ولاة أمورنا، قال بعض المتعجلين هذا مداهن، هذا إيش؟ مداهن. نقول ليس هذا مداهنة ولا نفاق، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا الطحاوي شوف كم بينه وبينه مئات السنين، ويثبت هذه العقيدة ويبثها في الآفاق وتنتشر في مجتمعات المسلمين. هذه العقيدة كتب لها ترى انتشار عظيم من زمن الطحاوي إلى اليوم وهي منتشرة. هذه عقيدة المسلمين، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم يأتي من يأتي من الشباب يقول لا تدعو لهم بالصلاة، هذا نفاق، أنت مداهن، أنت مرائي، أنت كذا. لا، لا تهتم بهذه التهم ولا تلتفت لمثل هذا الغثاء، وعليك بلزوم عقيدة السلف ولا تلتفت إلى من شذ عنهم. قال ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. نتبع السنة والجماعة. أما السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين الدين بعدي. وأما الجماعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامه، وقال عليه الصلاة والسلام من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية. شرحنا الجماعة، جماعة البدن، جماعة الأبدان، رزوم السلطان، رزوم الأمير، السمع والطاعة له في غير معصية. لحديث من فارق السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وجماعة الدين وهي لزوم عقيدة السلف ومنهاجهم في كل أمور الدين. ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، لأن من شذ شذ في النار. وأعظم الناس شذوذا أهل البدع، شذوا عن منهج السلف في بدعهم وعقائدهم وخرافاتهم. كذلك في مسائل الفقه ما يشذ المسلم ويأخذ بقول ليس له إمام ولم يسبقه إليه عالم، لا يشذ في مسائل الدين في الطهارة ولا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في بقية أمور الفقه، لا يأتي بقول ليس له إمام وليس عليه دليل ويشذ عن علماء المسلمين. كذلك الخلاف نجتنبه، والخلاف هنا مخالفة الحق. أما الاختلاف الذي محله وسببه الاجتهاد في فهم النص فهذا سبق قديما وحديثا، يعني مثلا النصوص إذا كانت محتملة في أكل لحم الجزور مثلا هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء، فالخلاف هنا سائغ، خلاف سائغ. أما الخلاف في أمور العقيدة والخلاف فيما صرحت النصوص به فهو غير سائغ. لو جاء واحد لا يطمئن في صلاته ينقر صلاته نقرا هل نعذره؟ نقول لأن فيه قول صحة الصلاة مع عدم اشتراط الطمأنينة، لا ما نعذره لأنه خالف الحديث. فالقاعدة اللي أسسها بعض المتأخرين قاعدة غير صحيحة، اللي نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا غلط، قاعدة غير صحيحة. الخلاف نوعان، خلاف سائر وخلاف غير سائر. خلاف له دليله وله حظه مبني على التمسك بأصول أهل السنة قواعدهم في الفقه وفي الاعتقاد، وخلاف مبني على الهوى ومخالفة منهج أهل السنة والجماعة. فهذا الخلاف لا يقبل من صاحبه لأنه خالف الوحي، خالف الشريعة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وضحته وبينته والصحابة عملوا به، ما تخالف هذا المنهج بعقلك ولا بهواك. والفرقة ضد الجماعة، ومن الشذوذ أن الإنسان إذا دخل المسجد الحرام ما يصلي مع المسلمين، ما يصلي مع المسلمين في المسجد الحرام، صلي وحده، يقول أنا ما أصلي خلف هذا الإمام، أو أنا ما أصلي خلف هذا الخطيب، هذا شذوذ عن المسلمين، شذوذ عن الجماعة. أو أنه إذا جاء وقت صلاة الجمعة جلس في بيته ما يشهد الجمعة بدون عذر، لا مريض ولا عذر آخر، يجلس في بيته ولا يصلي معه، هذا شذوذ، شذ عن المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. المحبة والبغض هذه من آثار الإيمان، فإذا آمنت بالله وبرسوله وأسلمت صار من آمن وقام بأمور الإسلام صار في قلبك محبة له، ومن جار وظلم وخان وعصى الله صار في قلبك بغض له. لكن المحبة والبغض يتفاضل، وقد تجتمع المحبة والبغض في شخص واحد، يعني نحبه من وجه ونبغضه من وجه آخر. نحب مثلا المسلم لأنه أسلم، لكن لكونه عنده معاصي نبغضه من هذا الوجه، فيجتمع فيه المحبة وإيش؟ والبغض والولاية والعداوة. فلا نبغضه كبغضنا للكافر الأصل، ولا نحبه محبتنا للمؤمن كامل الإيمان. ولهذا الناس ثلاث تقسم عرفتها الآن. القسم الأول لهم المحبة الكاملة، من هم؟ الأنبياء والرسل والصحابة أهل الإيمان الكامل، نحبهم مطلقا ما نبغضهم أبدا ولا جزء من البغض. القسم الثاني عكسهم تماما، اللي هم الكفار المشركون إبليس والشياطين، هذول نبغضهم ولا نحبهم مطلقا، صح ولا لا؟ واضح. بقي عندنا القسم الثالث هم عصاة المؤمنين، عصاة المسلمين، نحبهم من وجه ونبغضهم من وجه آخر. طيب، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، لأن الواجب على المؤمن أن يرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ولا يتكلم بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم من كبائر الذنوب. ولا أدري نجاة لك، سلامة ونجاة، ولا تنظر إلى من استفتاك أو سألك كيف ينجو، ولكن انظر لنفسك أنت كيف تنجو أنت، كيف تنجو أنت، لأنك إذا قلت له شيء بغير علم وأخطأت هلكت وأهلكت. فقبل أن تنظر إلى سعادة الآخرين ونجاة الآخرين ومساعدة الآخرين انظر لنفسك أنت أول شيء، نجاتك أنت. لا أدري، إذا كنت ما تدري نجاتك، لا تتكلم بغير علم. العلماء من الصحابة كانوا يدفعون الفتوى إذا وجدوا من هو نظير لهم أو مثلهم، قل ذهب إلى فلان استفتيه، ذهب إلى فلان حتى ترد إليه، كل يدفعها على ما يحرصون عليها خوفا منها. ابن مسعود سئل في مسألة ما كان عنده فيها دليل فقال امهلوني، جاء له جماعة يسألونه عن مرأة توفي عنها زوجها، مسألة في العدة وفي المهر وفي، فجلس شهر كامل شهر كامل، ثم بعد ذلك أخبره، ثم بعد ذلك بلغه عن الرسول صلى الله عليه وسلم نفس الحكم اللي أخبره، فحمد الله. والأئمة الكبار كانوا لا يبالون أن يقولوا للناس لا أدري، يقول ما أبردها على قلبي، ما ألذها، لذيذة سهلة، ما أدري، ما أدري يا أخي، لازم أعلم، ما أدري، لا تفرطني. أما أنا في المجالس أعتقد أرى أشوف أنه كذا، والله ينبغي أنك لا أدري، بس يكفي، يكفيك هذا ترتاح، ما أبردها على القلب، ما ألذها، لذيذة سهلة، كلمة باردة لا تضرك، لا تضرك أبد مهما على قدرك، ما تضرك، لا أدري. فكر يا أخي، لا تلزمني بشيء ما يلزمني. ومالك تعرفون قصتها مشهورة، لما جاء من أندلس واحد معه 40 أو 50 مسألة، يسأل السؤال الأول لا أدري، الثاني لا أدري، الثالث لا أدري، الرابع جاوبه، اللي عارفه يجاوب، من علم علم يجب أن يقول، جاوبه عن 4 مسائل أو 3 مسائل، أكثر المسائل كلها يقول ما أدري، ما أنا جئتك من أندلس وأستفتيك وأنت إمام دار الهجرة، شو أقول للناس اللي رجعت؟ قال كلهم مالك بناس لا يدري. لا يدري، خلاص كلهم مالك بن أنس لا يدري، ما فيها صعوبة ولا فيها شيء. فيعني أنت لا تورط نفسك، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. كذلك التكلف هذا مذموم، بعض الناس يأخذ الحروف المقطعة في القرآن ألف لام ميم طه ياسين وأشبه ذلك، يجمع حروف أبجد هوز هذه، يجمع حساب الجمل، ثم يقول هذه دلت على قيام الساعة أو هذه دلت على التكلف. هذه الأمور يعني العلماء ذكروا، فالله أعلم في المراد بها، ما نتكلف، الله أعلم فيما اشتبه عليه، متى قيام الساعة الله أعلم، ما ندخل في أمور ما عندنا فيها نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كثير يعني مسائل كثيرة، وبعض الناس يشتغل بما لا يفيده أيضا، ما الذي خلق قبل البعير أو كذا، خلق قبل هذا، إيش هذا؟ لا تخوض بما لا علم لك فيه، ولا تدخل في مسائل أنت في عافية، الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. طريقة عظيمة. نعم. ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. ونرى المسح على الخفين في السفر وفي الحضر، إذا سافرت لبست الخفين على طهارة، الخف ما كان من جلد والجورب ما كان من قطن أو صوف، إذا لبست الخف على طهارة تمسح عليه يوم وليلة إذا كنت مقيم، وإذا كنت مسافر ثلاثة أيام ولياليها، ثلاثة أيام ولياليها، هكذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسح على الخفين خالف فيه الرافضة، ولهذا ذكره العلماء في كتب العقيدة، لأنه صار من شعار الرافضة مخالفة في هذا الأصل وفي هذا الباب. ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. قال والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. الحج من العبادات العظيمة، أركان الإسلام الخمسة، لكنه واجب مرة في العمر على المسلم، مرة واحدة فقط، وكذلك المرأة إذا استوفى الشروط الموجبة له. لكن ولي الأمر إمام المسلمين يقيم الحج، يرتب شؤون الحج، يبعث أمير للحج، أمير الحج هذا من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا هو موجود، أمير للحج يكون مسؤول عن ترتيب أمور الحجاج، إعلان دخول شهر ذي الحجة، تحديد يوم عرفة، تنظيم شؤون الحجاج في الدفع وفي الإفاضة وفي المبيت، هذا يقال أمير الحج وهو موجود إلى اليوم. وأمير الحج يرتب شؤون الحجاج، لو جاء واحد من الأمراء الظالمين مثلا وقال الناس لا تحجون، هل يبطل الحج؟ لا يبطل الحج، لا ينقض الحج، هذا كلام ماضي إلى قيام الساعة، سواء كان الإمام بر الأمير بر أو كان الأمير فاجر. كذلك الجهاد، الجهاد من شعائر الإسلام ومن أمور الدين، وعده بعض العلماء من أركان الإسلام وجعله السادس، وبعضهم ذكر الأمر والمعروف والنهي عن المنكر السابع، لكن صحيح أن أركان الإسلام خمسة، لكن هذا يدلك على أن أهل العلم اعتنوا به وبينوا أهميته، وهو ذروة سنام الإسلام الجهاد. لكن الجهاد ما يكون فوضى، إنما يكون مع ولاة الأمور، مع إمام المسلمين. لهذا قال ونرى الحج والجهاد مع أولي الأمر، يعني لو تروح جاهد بدون ولي أمر كذا أصبح أمرك فوضى، فوضى ويتشرد. يعني ممكن جماعة من الناس الشباب أو كذا يقول روح الجهة الفلانية، جماعة آخرين روح الجهة الفلانية، تفرق كلمة المسلمين، تضعف شوكتهم، تسلط عليهم العدو. لكن إذا كانت كلمتهم واحدة وأمرهم واحد تحت إمام يدبر شؤونهم ويصرف أمورهم الجهادية والقتالية والعسكرية، قوية شوكتهم ونفع بإذن الله جهادهم. والجهاد هذا من الشريعة، ولكنه له تفاصيل وله شروط، هو نوعان، جهاد دفع وجهاد طلب، ولكل شروط. ومقصود المصنف هنا أن الجهاد ما يجي أحد ينقضه، مثل مرزا القدياني هذا الخبيث هذا يدعي أنه نبي القديانية، يقول أسقطنا الجهاد، ما في جهاد، هل يسقط الجهاد؟ لا، ما يسقط الجهاد، هذه فريضة ماضية إلى قيام الساعة. لكن ليس معنى هذا أنه كل يوم لازم فيه قتال كما فهم بعض الناس هذا فهم المغلوط. كل يوم لازم قتال؟ لا، قد يصطلح المسلمون مع العدو كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا صلح الحديبية. قد يعطون الكفار مالا من باب الضرورة، وقد لا يحتاجون ذلك إذا قوي أمرهم ويقاتلون الكفار. فالجهاد له شروط، جهاد الدفع له شروط، وجهاد الطلب له شروط ضوابط ليس هذا محل تفصيلها، لكنها في الجملة كلها هذه الشروط والضوابط لتحقيق هذه الغاية الكبيرة، إعلاء كلمة الله. لتحقيق هذه الغاية الكبيرة، إعلاء كلمة الله. ليس الجهاد لمجرد غيظ الصدر أو الحنق على الكافر، إنما المقصود إعلاء كلمة الله عز وجل. هذا باختصار. ولهذا ذكروا من الضوابط له تحقق المصلحة للمسلمين، إذا لم يكن تحقق فيه مصلحة المسلمين يمسك، لأن المقصود حفظ المسلمين، حفظ بيضتهم ودولتهم وإعلاء شأنهم. وهذا الأمور تحتاج إلى سماع الكلمة وخبرة والدراية، ليس النظر المتعجل والمتسرع. جهاد الدفع بعض الناس نبه عليه بس أساس أنها فيها غلط، هذه يقولون ما يشترط إذن ولي الأمر. يقولون إيش بعض الناس ما يشترط إذن ولي الأمر؟ أول شيء لازم تعرف أن الشروط ذكرها الفقهاء في الجهاد أو الرجل المجاهد سبعة، ذكر سبعة شروط في كتب الفقه مذكورة هذه في جهاد الطلب. هذا جهاد إيش؟ طلب الغزو للكفار حتى ننشر دين الإسلام، عشان ننشر الإسلام. وجهاد الدفع اللي هو العدو يهجم على المسلمين، العدو يهجم على المسلمين. فجهاد الطلب اشترط فيه سبعة شروط: أن يكون رجل، وأن يكون قادر يعني سليم من آفات العرج والعمى والمرض، هذه من الموانع اللي قال الله ليس على حرج ولا على عرج حرج ولا على مريض حرج. وذكروا شروط أخرى أنا ما ودي أتوسع لأن ليس محل درس فقهي هذا، في كتاب في الفقه اسمه كتاب إيش؟ الجهاد، كتاب كبير ما نقدر نجمع لكم في عشر دقائق. لكن باختصار جهاد الطلب اشترط في وجود المجاهد، هذا هذه شروط وجوب لا شروط صحة. لكن جهاد الدفع العلماء يقولون هذه الشروط تسقط أو بعضها يسقط. ليش؟ لأن العدو الآن نزل عندك، ما تقول والله أنا إذا كان امرأة تقول أنا والله أنا من برجل ما العدو قدامك دخل البيت أو قريب من البيت مثلا، هذا يدفع المسلم عن نفسه يقتل الكافر هذا المرأة حتى المرأة. رجل من المسلمين بثغر من الثغور، ثغر من الثغور هجم العدو عليهم، يتصل بولي الأمر يقول قاتلهم. العلماء يقول لا يشترط فيه إذن ولي الأمر. ليش؟ لأن المقصود دفع الكفار عن البلد، دفع الكفار عن البلد. لو أردت تستأذن ربما سبب هذا إيش؟ تأخير، فيستمر العدو ويستأصل ويصول على المسلمين. ولهذا أعطيك مثال، الله يبعد الشر عن المسلمين في كل مكان. لو في بلد من بلدان المسلمين، مدينة من مدن المسلمين هاجم عليها كافر كفار، اللي في الأطراف اللي يحمون البلد من الجنود لو قالوا نريد نستأذن ولي الأمر أو نأخذ الإذن في قتال الكفار، إيش يصير؟ تفريط هذا ولا لا؟ ولهذا سلم الأكوع لما جاء الكفار واستاقوا الإبل وهربوا ما قال أنا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عارف أنه إيش موكل بهذا المهمة، أخذ يرجر وراءهم يركض وراءهم حتى صدهم وقاتلهم. فهو ليس الإذن من الشروط، بل يجب على المسلم أن يجتهد في تحقيق المصلحة على المسلمين. لكن لو دخل العدو مثلا في البلد وصار أمر المسلمين فوضى، هل يمكن أن يطردوا العدو؟ إذن لابد من واحد ينظم شؤونهم، من هو؟ ولي الأمر. هل نقول أن لا طاعة له في هذا الباب؟ لا، يطاع. أنت تجلس هنا، أنت قاتلهم من هنا، أنت كذا أنت كذا أنت كذا، فينظم شؤونهم ولا يصبح الأمر فوضى. فتجد بعض الناس يأخذ كلام من كلام أهل العلم ويقصه ثم ينزله في الانترنت، ويجي شباب يفتح الانترنت العالم هذا قال كذا، إذا خلاص ما يحتاج إذن، يلا اتصل على فلان ودبر لي الطريق وبمشي. ما بصحيح هذا، فوضى تصير الأمور كما هو الواقع الآن، فوضى، عملهم فوضوي لا يحقق للمسلمين المصلحة. والمقصود من الجهاد إعلاء كلمة الله، هذه بس إشارة لهذا الموضوع المهم. طيب نقتصر على هذا يا سينا. هذا يقول يعني أن قول المصنف لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه هذا للحصر، وهذا من أبلغ الحصر. هو صدقت كصيغة صدقت، لكن يعني المصنف ذكر الاستحلال وهو غير الجحود، فأردنا أن نحسن الظن ونحمل الكلام على أحسن المحامل. يقول هل المرجع عندما قال لا يضر مع الإيمان ذنب يستترون الشرك؟ نعم يخرجون الشرك. كيف الجواب عن حديث لم يعملوا خيرا قط فدل على نجاة من لم يعمل؟ الجواب عن هذا بارك الله فيك أن النصوص يضم بعضها إلى بعض، ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط ليس معناه أنه لم يعمل شيئا من أمور الإسلام وأن إقرار المسلم على ترك ذلك، وإنما هذا معناه والله أعلم أن مع إتيانه بما هو من أصل الإسلام ما به صحة إسلامه. هذا واحد جواب. جواب ثاني أن قد يكون بعض الناس يموت على أنه قال كلمة الإسلام ثم يموت لم يتمكن من العمل، أو قد يكون لم يبلغه وجوب العمل. في بعض الديار يكثر فيها الجهل، يكثر فيها يخفى العلم يخفى الدين عنه. ما هو الفرق بين الكذب والتعريض والتدليس؟ التدليس هو إخفاء العيب سواء في خطبة، خطبة امرأة أو في بيع أو نحو ذلك يخفي العيب، والكذب يعني يلتحق به التدليس من جهة ويختلف عنه من جهة أخرى. أما التعريض فهو أن يتكلم بالكلام الذي ظاهره أنه يريد معنى وهو يقصد معنى آخر، والكلام محتمل لهذا وهذا. يقول هل يزيد صحابي؟ لا. وما حكم اللعنة أو سبه؟ يعني مثل ما قال الإمام أحمد لا هذا ولا هذا، لا نحبه ولا نسبه. هل يكون العمل سبب لدخول الجنة بحجة قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ نعم الأعمال سبب، ولكن ليست هي المقابل والعوض، لقوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. ليس العمل عوض عن الجنة، لا، الجنة سلعة غالية، ولكن العمل سبب. يقول إذا ثبت عليه الحد وكان في البلد حاكم لا يحكم بحدود الشرعية هل يقيم عليه الحد؟ من هو الشيخ اللي يقيم عليه الحد؟ أم يترك؟ فإذا ترك فلا يقام عليه الحد، والقوانين الوضعية لا تقيم الحدود، فماذا يفعل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يسعى في إصلاح المسلمين والدعوة إلى تحكيم الشريعة قدر ما يستطيع. أما هو يقيم الحدود؟ لا، لكن يبين لولاة الأمر والمسؤولين فضل الشريعة ووجوب الحكم بها، يناصحهم يكاتبهم، حتى لو أنهم ظهر منهم الإصرار والعناد على ضد ذلك يصبر حتى يفرج الله، لكن لا يقيم الحد هو بنفسه. هذا من الافتيات الذي مر ذكره، ومن أسباب الفتن، ومن أسباب تعريض المسلمين للقتل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.